قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، فقال وقل ربي زدني علما، ولم يقل وقل ربي زدني مالا أو جاها أو سلطانا، وقل ربي زدني علما. والعلم الشرعي وراثة، وراثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، الأنبياء ورثوا العلم، ولم يورثوا ديارا ولا درهما. وسلوك طريق العلم سلوك إلى طريق الجنة. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة. وفي الحديث الآخر: العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وآخر. فعليك أيها الأخ المبارك أن تغتبر بهذه النعمة التي ساقها الله إليك، وعليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص، الإخلاص لله تعالى في طلبك العلم، لأن تعلم العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص. تعلم العلم من أصل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. لا تصح العبادة، أي عبادة يتعبد بها الإنسان لربه لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. إذا لابد من الإخلاص، يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، يتعلم العلم لله لينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، يتعلم تعبد لله عز وجل. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، وليحذر طالب العلم من الخواطر الرديئة التي ترد على الإنسان والتي تفسد عليه قصده وطلب العلم، وهو أن يكون طلب العلم للمال أو للجاه أو للوظيفة أو للشهرة أو للمباراة أو للمداراة أو لغير ذلك. في الحديث: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. يتعلم العلم لله. في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة يسعر بهم النار يوم القيامة عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق. فأما العالم أو القارئ فيؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، يعني لأجلك صغى مرات. فيقول الله: لو كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال العالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة ويوقف بين يدي الله، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: لو كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان شجاع وليقال فلان جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق الذي ينفق أمواله في المشاريع الخيرية وفي سبل الخيرات، فيوقف بين يدي الله، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله: لو كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد وليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة: هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم نار يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة ما الذي جعل أعمالهم تنقلب وبال عليهم؟ النية السيئة، النية السيئة. هذا عالم قارئ قرأ القرآن وعالم وتعلم العلم، هذا درجة عالية. لو كان مخلصا لله لكان من الصديقين بعد درجة الأنبياء، لكنه لما كانت نيته لغير الله صارت وبال عليه. وكذلك قتيل المعركة لو كان عمله خالصا لله لكان من الشهداء في المرتبة الثالثة ليلون الأنبياء. وكذلك المتصدق المنفق أمواله في سبل الخيرات لو كانت أعماله لها كان من الصالحين. يعني الناس أربع مراتب: الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه حتى تصلح نيته، حتى يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يكون قصده بتعلم العلم وجه الله والدار الآخرة. إذا كنت تريد بالعلم الدنيا، كيف تجعل العلم وسيلة للدنيا؟ العلم أسمى وأعلى وأغلى، الدنيا لا تسوي شيء. إذا أردت الدنيا ادخل مع الناس، ادخل في مؤثرة الحياة، ادخل مع الشركات والمؤسسات والبقالات، وادخل في أعمال الدنيا تحصل على المال. أما أن تجعل العلم تتعلم العلم وتجعله طريقا للمال وسيلة للمال، فهذا هو الوبال، هذا هو وبال عليك. المال لكن العلم أشرف وأعلى، ليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة. تعلم العلم لله ليجي أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وما يأتيك من الدنيا مكافأة أو وظيفة، فإنما يكون هذا وسيلة، وسيلة معينة على طلب العلم، لا غاية. الغاية طلب العلم فهذا وسيلة، أما إذا جعلت المال هو الغاية وطلب العلم هو وسيلة فهذا هو الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولكن على الإنسان أن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد حتى لا تسترطي مع هذه الخواطر الرديئة. والمجاهد موعود بالهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فعلى المسلم يجاهد نفسه حتى تكون نيته خالصة لله، وعليهم يحمد الله أن وجه لطلب العلم، وأن يحرص على طلب العلم، على حضور الدروس العلمية، الحلقات والمحاضرات والندوات والدورات العلمية، حتى يحصل على ما قدر الله له وما كتب له من العلم. ووسائل طرق العلم والوسائل في هذا الوقت كثيرة، منها هذه الدورات العلمية، ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والجامعات، ومنها حضور الدروس التي تلقى في المساجد، ومنها سماع الندوات والمحاضرات، ومنها أيضا سماع البرامج المفيدة في إذاعة القرآن أو غيرها، ومنها سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، ومنها قراءة الكتب في كتب أهل العلم وأهل البصيرة، كتب القديمة والحديثة. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإخلاص، وأن يحرص على أيضا حضور الدروس العلمية، وأن يحرص على إحضار ذهنه، يكون ذهنه حاضر. بعض الناس يسرح، يكون عندك الآن لكن ذهنه سارح، يجول هنا وهناك. لابد من إحضار الذهن وحسن الفهم وحسن السؤال لتقييد الفوائد. العلم صيد وكتابة قيده، قيد سيدك بالحبال الواثقة. فلابد من هذه الأمور: الإخلاص والحضور، الحرص على الحضور، تقييد الفوائد، والحرص على حضور الذهن، وقراءة الدرس قبل المجيء وبعد المجيء، بعد المجيء قبل الشرح وبعد الشرح، والسؤال عما أشكل. هكذا ينبغي طالب علم، هكذا يكون طالب علم موفق. فنسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والأمر الصالح والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سنشرح هذه الرسالة وهذا الكتاب المعلن، وهو تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد، تأليف الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، المولود سنة 766 من الهجرة، والمتوفى سنة 845 من الهجرة النبوية. والمؤلف كما هو معروف هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن حميم المقريزي، وأصله من بعلبك، هو بعلبكي الأصل، ولكنه مصري المولد والوفاة، وتفقه على مذهب الحنفية وعلى مذهب الشافعية، وكان يميل إلى أهل الحديث، كان يميل للحديث حتى إنه عرف بذلك، وإن كان تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة ثم على مذهب الشافعي. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: نشأة حسنة. وقال ذكر أيضا عن أنه رحمه الله أنه من العلماء البارعين، كان إماما بارعا وعرف بميله إلى الحديث، وعرض عليه القضاء في دمشق مرارا. قال عنه الحافظ بن حجر: كان إماما بارعا مثخنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة، يميل إلى الحديث والعمل به، حتى نسب إلى أهل الظاهر، فيقال أنه من أهل الظاهر، نسب إلى الظاهر لأنه يميل إلى الحديث. قال عنه الحافظ أيضا: هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه، وثناء العلماء عليه كثير. قال عنه: الشوكاني كان متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه. وهذا الكتاب وهذه الرسالة ألفها المؤلف رحمه الله من جملة مؤلفاته الكثيرة، له مؤلفات كثيرة، منها إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة، ومنها البيان المفيد بالفرق بين التوحيد والتلحيد، ومنها درر العقود الفريدة في ترجمة العين المفيدة وغيرها. وهذه الرسالة وهذا الكتاب ألف في توحيد العبادة، خاص بتوحيد العبادة، وهو من المؤلفات الفريدة في بابه، وحتى قيل إنه لم يؤلف مثله قبله في توحيد العبادة. يعني كان العلماء السابقون يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد داخل الجامع الصحيح توحيد الأسماء والصفات. والعلماء يتكلموا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن التأليف الخاص في توحيد العبادة والألوهية هذا إنما شاع عند المتأخرين. وهذا الكتاب من أول من أوائل الكتب التي ألفت في توحيد العبادة خاصة. هذا تبرز أهمية هذا الكتاب أنه أول كتاب، فقيل أنه أول كتاب ألف في توحيد العبادة والألوهية. والعلماء قبل كانوا يؤلفون في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، لأن أهل البدع ينكرون الأسماء والصفات ويؤولونها، والعلماء يتكلمون عن توحيد العبادة في مؤلفاتهم، لكن التأليف الخاص كونه يخصص كتاب خاص بتوحيد العبادة هذا يعتبر من أوائل الكتب، من أوائل المؤلفات في توحيد العبادة خاص. من ذلك كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متأخر، بعد ذلك متأخرون أئمة الدعوة ألفوا في توحيد العبادة. كتاب التوحيد الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم لم يؤلف مثله على منواله. وهذا الكتاب في توحيد العبادة خاص، في توحيد العبادة خاصة، هو من أوائل الكتب المؤلفة في توحيد العبادة خاصة. والمؤلف رحمه الله اعتمد في هذا الكتاب على النقول، نقل عن الأئمة والعلماء، وأكثر الكتاب منقول من كتابين لإمام ابن القيم رحمه الله: كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والكتاب الثاني كتاب مدارج السالكين ابن القيم. أغلب الكتاب منقول عن هذين الكتابين، من هاي مدارج السالكين للإمام القيم والجواب الكافي، ونقل أيضا عن بدائع الفوائد القيم وعن كتاب الفوائد، ونقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة الفتاوى، وهو منقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام القيم رحمه الله. فهذه هي الكتاب مستقاة من هذا من كتب شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ولكن المؤلف رحمه الله لا يعزو هذا، ولعل له عذر في هذا، وهو أن كثيرا من الزمان من الناس في زمنه أن كثيرا من الناس في زمنه انصرفوا عن كتب شيخ الإسلام ابن القيم بسبب تنفير بعض الناس لهم، فلهذا قصد المؤلف رحمه الله أن ينتفع بالكتاب، أن يكتب الكتاب أن ينقل من كتبهم ولا يعزو حتى ينتفع بالكتاب، ولا حاجة إلى أن يذكر اسمهم حتى لا ينصرف الناس عن الكتاب. ونقل أيضا في أول الكتاب عن الغزالي، من كتاب إحياء العلوم عن الغزالي، وهذا النقل الذي نقل عليه بعض الحوضات اليسيرة. وما عداه الكتاب كتاب عظيم، كتاب عظيم كما ذكر المؤلف أنه جمع الفوائد بديع الفرائد، هو كتاب عظيم في فوائد عظيمة في توحيد العبادة، قل أن تجد هذه الفوائد وهذه المعاني وهذه الموضوعات قل أن تجدها مجموعة في كتاب مثل هذا الكتاب. فهو كتاب عظيم مؤلف في توحيد العبادة خاصة من أوائل ما كتب في هذا، ولم يؤلف على مثله على منواله مثله. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يتفهمه وأن يتأمل معانيه حتى يستفيد. والكتاب حقق علي محمد العمران وفقه الله وجمع مخطوطات الكتاب وقابل بعضها ببعض حتى أخرج لنا هذه النسخة. نقرأ سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 45 و800 في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة وتأسيا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر يبدأ يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب لهرقل عظيم الروم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، السلام على من تبع هدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين. فافتح كتابه بالبسملة، وكذلك الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة. ثم ثنى المؤلف رحمه الله بالحمد لله، فجمع بين تسمية والحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا لا بأس به، يبدأ بالبسملة والحمد لله، هذا لا بأس به، ولكن الأكثر أن تكون البسملة ليفتتح الكتاب المؤلف بالبسملة. وأما الخطب فإنها تفتتح بالحمد لله كما في خطبة الجمعة: الحمد لله رب العالمين، تفتتح بالحمد لله. وإن جمع بينهم فلا حرج، كما هنا جمع المؤلف رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في الكتاب العزيز الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف لا تقوم بحجة. والحديث الآخر: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، هذا أيضا مرسل منقطع، لكن الحديث الذي لا كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فوقع حديث لا يصح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، البال الاستعانة، ومن أستعين بالله الرحمن الرحيم، البال الاستعانة، واستعين بسم الله. والله لفظ الجلالة أعرف المعارف، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. والله أصل الله الإله، الأصل الله الإله، حذفت الهمزة، أصل الإله الله الإله على وزن الفعال، وحذفت الهمزة فالتقت اللام التي هي عين الكلمة باللام الأولى الزائدة، ففخمتا شددتا صارت لام مشددة الله، والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، وأعرف المعارف، وأسماء الله مشتقة مشتمل على معاني ليست جامدة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القديم مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. بسم الله يعني يستعين بسم الله. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، وأعرف المعارف لا يسمى به غيره. وأسماء الله اسمان، قسم لا يسمى به غيره من الله: الرحمن، الخالق، الرازق، مالك الملك، رب العالمين، النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط. وهناك النوع الثاني أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى غيره، مثل العزيز والرحيم والسميع والبصير والحي والقدير، هذه أسماء مشتركة. إذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. الرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم الرحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالحمد ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية بخلاف المدح، فإن المدح الحمد أكبر من المدح، لأن المدح يكون على يكون المدح بصفات الإنسان الاختيارية والجبلية. فالإنسان له صفات جبلية كالطول والبياض وما أشبه ذلك، وهناك صفات اختيارية من الكرم والجود والشجاعة والإقدام. فالمدح تمدح الإنسان بصفاته، قد تكون صفات جبلية، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه شجاع وبأنه ملك الحيوانات. وأما الحمد فإنه يكون بالثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله مع المحبة. وأما الثناء لا يلزم أن يكون معه محبة، تثني على الشخص بصفاته، قد تحبه قد لا تحبه. أما الحمد فهو ثناء على المحمود بصفاته الاختياري مع حبه وإجلاله، وقال للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة لله ملكا واستحقاقا، وهو الملك لها والمستحق لها. الحمد لله اللام للملك، الله له الجلالة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رب العالمين. رب العالمين كما سبق المؤلف رحمه الله يعني مربيهم بنعمهم، خالقهم وإلههم ومعبودهم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سمى عالم. المخلوقات كلها عالم، والله رب المخلوقات كلها. العالمين المخلوقات كلها، الجن عالم والإنس عالم والطيور عالم وجمع الحشرات كلها والسباع مثلا القردة مثل عالم، حيوان الخنازير عالم، الأسود عالم، الضباء عالم، كل هذه العوالم المخلوقات كلها، السماوات والأرض كلها، جميع المخلوقات عالم كلها، كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت واحد من ذلك العالم، والله تعالى رب الجميع، الله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين يعني العاقبة الحميدة. فالمتقي هو الذي اتقى الشرك، اتقى النار وغضب الله وسخطه، فوحد الله وأخلص له العبادة، فاتقى الشرك واتقى النار، هذا هو الذي تكون له العاقبة، تكون العاقبة حميدة للمتقي، وهو المؤمن الموحد، اتقى الله ووحد الله وأخلص له العبادة واجتنب غضب الله وسخطه، فالعاقبة الحميدة له، عاقبته رضا الله والتمتع بدار كرامته وسلامته من النار ومن غضب الله. هذه العاقبة، العاقبة الحميدة تكون المتقي. أما غير المتقي الذي لا يتقي الله ولا يخاف الله فليست له عاقبة، فالعاقبة سيئة، عاقبته النار وغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. والعاقبة، وصلى الله على نبينا محمد، صلى الصلاة وصح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه أنا بالعالية رضي الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى الملائكة، وصلى الله يعني تسأل الله أن يثني على عبده، اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى. وصلت من الملائكة من الأدعية الدعاء، قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك ستر لهم، يعني ادعو لهم. والصلاة للآدمي دعاء، والصلاة إلى الله ثناؤه عليه في البلاء العالم، وصلى الله يعني أثنى الله على نبينا. النبي من النبأ، مشتق من النبأ والرفعة، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا عند الجمهور. والصواب أن الرسول هو الذي يبعث إلى أمة كبيرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، نوح مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل يبعث إلى أمة عظيمة يقبل دعوته بعضهم ويؤمن ويرد دعوته بعضهم. وأما النبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلفوا بالعمل بالتوراة. صلى الله على نبينا محمد، وقال نبينا ورسولنا محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، ألهم الله عليه اسمه محمد بكثرة محامده وخصاله الحميدة، وله أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وأحمد كما في التوراة، كما قال عيسى ومبشرا بنبي برسولية من بعد اسمه أحمد، ومن أسماء الماحي الذي يمحو الله بالكفر، الحاشد الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفي الذي ليس بعده نبي، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة، كما أن الله تعالى له أسماء كثيرة، ونبي يصل له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة، القرآن والشفاء والبيان كل هذه أسماء القرآن. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، يعني آخرهم وليس بعده نبي، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحديث يقول لو أوتيت ستا لن أوتنا أحد قبلي ومنها وختم بي النبيون، فهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان بأنه، من ادعى أن بعده نبي فهو كافر، خاتم النبيين. وعلى آله، آل الآل يعني وصلى الله على آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم ذريته وأزواجه، ذريته وأزواجه وأقاربه المؤمنون، وقيل هم أتباعه على دينه، وهذا عام، ويدخل في ذلك دخول أوليا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون وصحبه جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تاريخ الصحابي أنه الذي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحاب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على الإسلام هو الصحاب، يشمل أطفال الصحابة صغارهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ابن أم مكتوم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من تعريف ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، حتى يشمل العميان لأن العمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، يكون صحابي مثل عبد الله بن أم مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وعلى آله وصحبه وصحبه، وعلى هذا فيكون الصحب داخل في الآل، يكون صلي على الصحب مرتين، مرة على استقلال من صحبه ومرة في دخوله في الآل، يدخل في الآل أتباعه على دينه، ويكون ذلك الصحابة وأزواجه وذريته أجمعين، كلمة يؤتى بها لإرادة العموم أجمع. وبعد في بعض الروايات أما بعد، أما بعد أما بعد، فمهما إذا أتى بأما فالأولى أن يؤتى بالفاء بعدها، أما بعد فاتقوا الله أيها الله، أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا كتاب، وأما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، ويؤتى بها في الخطب وفي الرسائل، كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة في يوم الجمعة أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحسن من بعد، أما بعد أحسن. واختلف في أول من قالها، فقيل أول من قالها قس بن ساعد الإيادي، في أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، وكان النبي يأتي بها في رسائله وفي خطبه، أما بعد وبعد، فهذا الإشارة إلى ما تضمنه هذا الكتاب، إشارة إلى ما تصوره في ذهنه مما يتضمن هذا الكتاب إن كان قبل أن يؤلفه، وإن كان بعد أن ألفه فيكون إشارة إلى ما كتبه، فهذا إشارة إلى ما تصوره في ذهنه من وضع الكتاب. هذا كتاب، كتاب سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات، وبدأ تدل على الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان إلى اجتماعه، ومنه كتيبة الخيل سمى كتيبة لاجتماعها. وسمي الكتاب كتاب لأنه يجمع، يعني يجمع أنواعا من العلم، يجمع حروف كلمات فصول أبواب. هذا كتاب جم الفوائد، جم يعني كثير، والفوائد جم فائدة، وهي ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه. قالوا له فائدة، ما يستفيده الإنسان مما لم يكن يعلمه يقال له فائدة. جم الفوائد يعني كثير، جم كثير الفوائد. فهذا الكتاب جم الفوائد، هذا كتاب جم الفوائد يعني كثير، كثير الفوائد. صدق رحمه الله، فوائده كثيرة. بديع الفرائد، بديع الفرائد جمع فريدة، وهي الشيء المنفرد الذي لا نظير له، الشيء المنفرد بديع الفرائد، يعني أبدع المؤلف في فرائده. وهذا واضح في ترتيب المؤلف لهذا الكتاب وجمعه والتقسيمات التي فيه، والترتيبات تجده قسم ذكر تقسيمات كثيرة، مثل الشرك إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وكذلك ذكر تقسيمات كثيرة أقسام الناس في الحكمة والتعليل، وكذلك الأقسام في الأفضل، في أفضل الأعمال، وغير ذلك من التقسيمات والترتيب والإبداع في التنظيم وذكر الفوائد العلمية. فهو كما قال المؤلف رحمه الله: جم الفوائد بديع الفرائد، فوائده كثيرة وفرائده بديعة، المسائل العلمية والفوائد التي أفردها وأبدعها وانتقاها واستخلصها واستخرجها من كتب أهل العلم. هو كما قال رحمه الله: كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. نعم صدق، يعني ينتفع بهذا الكتاب من يريد الله والدار الآخرة، يعني المخلص الذي أخلص عمله لله يريد الله والدار الآخرة هو الذي ينتفع بهذا الكتاب. أما الذي يريد الدنيا ما ينتفع بهذا الكتاب، الذي يريد الدنيا ما يكفي هذا الكتاب، لأن أهل الدنيا ينصرفون إلى دنياهم. هذا الكتاب ما يتكلم في أمور الدنيا، وإنما يتكلم في أمور الآخرة، في عقيدة الإنسان يعتقده في ربه ودينه ونبيه، معرفة التوحيد وأقسامه، معرفة الشرك وأقسامه، معرفة أقسام الناس، أقسام الناس في أقسام الناس في الحكم والتعليل وإثبات القدر، شروط العمل المقبول، مراتب الأربعة التي لا بد لها في العبودية، وهكذا. إذن ينتفع بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة، والذي يريد الله والدار الآخرة هو الذي أخلص عمله لله، هو المخلص الذي أراد وجه الله والدار الآخرة. أما من أراد الدنيا فإنه لا يفهم بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ليس لأهل الدنيا وإنما هو لأهل الآخرة ولأهل العلم. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، سميته كتاب على الحكاية، وقال سميته كتابا، كتابا مسمى، يعني سميته كتاب تجريد. سمى زيد عمرا كذا، سمى زيد كتابه كذا، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. واصح سميته كتاب الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد. تجريد ما له تجريد؟ تجريد الشيء يعني تخليصه وتنقيته. إذا المؤلف سمى كتابه تجريد التوحيد، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. تجريد تخليص التوحيد، تخليصه مما علق به، ويشبه تحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته، جرده، يعني يجرد الشيء مما علق به، يزيل عنه مما ليس منه، ويجرد التوحيد، يجرد لك التوحيد يعني يجعله خالصا مفردا، يخرجه من غيره، يبعد عنه ما ليس منه. فهذا تجريد التوحيد، يعني يجرد التوحيد ويبعد عنه ما ليس منه، فيكون التوحيد مجردا خالصا واضحا لا لبس فيه. تجريد التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. قال بقير رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد. كن واحدا، كن واحدا يعني اجمع همتك على الله، لا تكن مشوش، اتجه إلى الله، أحضر ذهنك. في واحد وهو الصراط المستقيم، ولهذا قال: أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت مجتمع الهمة، لا يكون لك لله ولغير الله، كل لله. كن واحدا في واحد، كن واحدا. فلواحد، فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت، كن واحدا لا تكون مشتت لله ولغيره. في واحد، فريق واحد هو الصراط المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تجريد التوحيد المفيد، المفيد وصف التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، تجريد تخليص، تجريد تخليص التوحيد تخليصه مما علق به. والتوحيد هو إفراد الله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات المفيد. قال والف: والله أسأل. الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم مقدم على الفعل، والمعنى أسأل الله. والله أسأل العون على العمل به بمنه، يعني المؤلف يسأل الله الإعانة، العون الإعانة، ويستعان بالله ويسأل الإعانة على العمل به بما في هذا الكتاب بمنه. فالله تعالى هو الذي يمن بذلك، هو الذي يمن بذلك. فعلى المؤلف يسأل الله أن يعينه على العمل به بمنه، ونحن كذلك نسأل الله أن يعيننا على العمل به بمنه وكرمه. نعم. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب ربا. الرب مصدر. فالرب مصدر رب يرب ربا. فهو رب، فمعنى قوله فمعنى قوله تعالى. فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. نعم، هذا الكلام منقول من بدايه الفوائد ابن القيم رحمه الله. يقول والله رحمه الله: اعلم. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره، حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره. والمعلومات اقسام، المعلومات اقسام، منها العلم ومنها الظن ومنها الشك ومنها الوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم يقال له علم، حكم الذهن الجازم بعد تصوره، ويطلق على اليقين الذي يتيقنه الإنسان ويعلمه. وأما الظن فهو الراجح من الأمرين، من الأمرين المتردد بينهما. إذا كان هناك أمران أحد راجح من الآخر فالراجح يقال له ظن، والمرجوح يسمى وهم، وإذا كان الأمران على حد سواء ثم شك. فإذا العلم وظن وشك ووهم. فالعلم هو اليقين ما يجزم به الإنسان حكم ذهن جازم وما يتقنه، والظن هو الراجح من الأمرين، والوهم هو المرجوح من الأمرين، والشك هو الأمران المتردد بينهما على حد سواء. والمؤلف يقول اعلم، لا تشك ولا تتوهم ولا تظن، اعلم تيقن، تيقن أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم أن الله هو رب كل شيء، يعني هو المربي والموجد والخالق. الرب يقول المؤلف مصدر رب يرب ربا فهو راب، مصدر رب يرب ربا فهو راب، ومعنى قوله رب العالمين رب العالمين أي خالقهم وموجدهم. الرب هو الخالق الموجد القائم بتربية عباده وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فالرب يأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى الخالق. الرب يأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المعبود. ولهذا قال رب العالمين هو الخالق، والخالق القائم بتربيته، يطلق على الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، ويطلق على المالك، وهذا المعنيين يكون معنى توحيد الربوبية هنا، ويطلق أيضا على المعبود. فالرب يطلق على المالك، ويطلق على الخالق الموجد للعباد القائم بتربيتهم ومصالحهم، وهذا هو توحيد الربوبية. ويطلق على المالك، ويطلق على المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين. قال مولى محمد اعلم أن الله سبحانه، أن الله اسم الجلال عرف معه كما سبق، وسبحانه إن تنزيها لله، اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله، والرب والمالك والإله، كما قال الله تعالى في سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. المؤلف رحمه الله يقول اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله، جمع بين المعاني الثلاثة والأوصاف الثلاثة، والرب والمالك والإله. وإذا أطلق الرب يدخل فيه معنى الإله، وإذا اجتمع فسر الرب بأنه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم، والمالك هو المالك لعباده ولشؤونهم، والإله هو المعبود، كما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالربوبية والألوهية إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا اجتمع فسر الرب بالخالق القائم بتربية العباد، والإله المعبود، مثل الفقير والمسكين، مثل الإيمان والإسلام. إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه أشد حاجة. وكذلك الإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى، وإذا اجتمع البر والتقوى فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، وهذا له نظائر كثيرة. كذلك الربوبية والألوهية، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا اجتمع فسر الرب الخالق القائم بتربية عباده، والإله هو المعبود. هنا المؤلف رحمه قال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله. ورب كل شيء يعني الخالق، الخالق لكل شيء، كما قال الله خالق كل شيء، الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومالكه مالك العباد تحت تصرفه وقهره، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، عزيمة الأمور بيده سبحانه. وإله يعني معبوده، معبوده بالحق. ولهذا قال المؤلف فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، مصدر رب يرب ربا فهو راب، ثم فسره بالخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وحافية وعافية وإصلاح دين ودنيا. هذا هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره، لأنه هو الخالق، لأنه هو الموجد سبحانه، لأنه هو القائم بتربية عباده ومصالحهم، لأنه هو الذي أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والعقل، والذي أوجدهم من العدم، والذي ربهم بنعمه، وهو الذي ما بالعبادة بالنعمة إلا منه سبحانه، فهو مستحق العبادة. فالذي هذا وصفه الخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، هو مستحق العبادة. وغيره معبود بالباطل، كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل معبود الآلهة معبودات كثيرة لا حصر لها، لكن كلها معبودة بالباطل، والعبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته. نعم. الإلهية فسر المؤلف رحمه الله الإلهية، فسر الربوبية وفسر الإلهية. الربوبية معناه هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها. فالربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية من الله، من الله هو هو الخالق هو الموجد هو المربي لعباده القائم بتربيته. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بأنواع العبادة، هذه العبادة الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، مألوها هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما، هذا هو الإله. الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الإخبات هو الخشوع، يكون بالقلب وبالجوارح، والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. هذه أمثلة وليس المراد الحصر، والمعنى يفيدونه بأنواع العبادة كلها من الحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والركوع والسجود والتوكل والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. هذا معنى الإلهية. الإلهية كون العباد يتخذون الله محبوبا مألوها ويفردونه بجميع أنواع العبادة بالحب، والمراد حب محبة الطاعة محبة العبادة، وهي المحبة التي تقتضي الذل والخضوع، المحبة التي محبة مع الذل، هذه هي محبة العبادة. محبة مع ذل، غاية المحبة في غاية الذل، هذه هي العبادة. والخوف المراد خوف العبادة، خوف العبادة هو خوف السر، يسمى بخوف السر. هذا إذا صرف لغير الله يكون شرك. خوف السر إذا خاف الميت من الميت بسره يقطع عنه رزقه أو يسلط عليه عدوه هذا شرك، هذا خوف السر خوف العبادة. أما المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان للمال وللصديق وللولد هذه محبة طبيعية، وكذلك الخوف الطبيعي كون الإنسان يخاف من السباع فيأخذ السلاح، كون يخاف من العدو فيأخذ حذرة، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من العطش فيشرب، يخاف من الحر يتقيه، هذا خوف طبيعي. ولكن خوف العبادة هو أن يخافه السر، خافه سره، والخوف يكون معه الرجاء ويكون معه المحبة أيضا. وكذلك الرجاء المراد رجاء العبادة وهو رجاء السر، وأن وكل راج خائف، فالخائف هو خائف يرجو، وكل راج خائف هو يرجو حصول المطلوب ويخاف. وهذه أركان المحبة، أركان العبادة ثلاثة: حب وخوف ورجاء. هذه أركان العبادة، العبادة لها أركان ثلاثة: محبة وخوف ورجاء، لا بد من اجتماع في العبادة. من عبد الله بواحد منها لم يكن عابدا لله. من عبد الله بالحب وحده، هذه طريقة الصوفية الزنادقة يعبدونه بالحب وحده، يقول أحدهم: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا كلام الصوفية، وهذا يذكره أهل بعض في كتب بعض ذكرونا الرابعة العدوية أنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كعسير السوء ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا باطل, هذا باطل إن صح, لأن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله بأنهم يعبدون بالخوف والرجاء. قال سبحانه لما ذكر الأنبياء, لما ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وذنون زكريا ويحيى وعيسى, قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء, ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه عن المتقين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد من العباده بالحب والخوف والرجاء. اما من عبد الله بالحب وحده الصوفيه فهذه طريقه الزنادقه, ومن عبد الله بالخوف وحده فهذه طريقه الخوارج حروريه, ولهذا كفروا المسلمين بالمعاصي عبد الله بالخوف وحده. ومن عبده بالرجاء وحده فهو المرجئ, طريقه المرجئه الذين لا يخافون الله ولا يرون ان الاعمال ان المعاصي لها تاثير. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يقول المؤلف رحمه الله الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات عن الخشوع, خشوع القلب وخشوع الجوارح والتوبة, توبة العبادة وتوبة الرجوع إلى الله عز وجل وطلب المغفرة, مغفرة الذنوب. هذا لا يقدر عليه الله, ومن يغفر الذنوب إلا الله. سيذكر المؤلف رحمه الله حديث المسند أنه أتى بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله, الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. فالتوبة توبة العبادة لا تكون إلا لله. أما التوبة بمعنى الرجوع, الرجوع عن الخطأ فيما يتعلق بالمخلوق, فهذا لا بأس يقال للمخلوق كما قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أذنبت تتوب إلى الله وإلى رسوله, يعني تتوب إلى الله مما أذنبت تتوب إلى رسوله مما أخطأت في حقه. توبة والنذر توبة العبادة لا تكون إلا لله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنذر هو أن ينذر على نفسه, يجب على نفسه طاعة لم يجبها الله. كان ينذر أن يصلي أو يصوم أياما معدودة أو يحج, إذا كان طاعة وجب عليه النذر. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, يوفي الأبرار. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والطاعة وكذلك الطاعة يعني طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله, طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله. قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, كما أن محبة الرسول ومحبة المؤمنين تابعة لمحبة الله والطاعة والطلب يعني الطلب من الله, الطلب بمعنى الدعاء, طلب من الله ودعاء الله. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. توكل اعتماد القلب على الله عز وجل, هذا خاص بالله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ونحو هذه الأشياء, يعني ليس المراد الحصر المراد أمثلة. فهذا معنى الإلهية كون العباد يتخذون الله سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بأنواع العبادة, يفردونه بالحب ومحبة العبادة والخوف خوف العبادة والرجاء رجاء العبادة والإخبات والتوبة توبة العبادة والنذر كذلك والطاعة والطلب عن الدعاء والتوكل ونحو هذه الأشياء. هذا هو معنى الإلهية. نعم. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله, أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب, تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط, فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. نعم. توحيد كما قال مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالأسماء والصفات وإفراد الله بالألوهية. وقال التوحيد إفراد الله بالعبادة لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري, ولكن لا بد من توحيد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء منفردا. والمراد إفراد الله، والمعنى معنى التوحيد إفراد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال المؤلف: أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والسائر، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا لابد منه، أن ترى الأمور كلها من الله، هذا لابد منه، هذا داخل في توحيد الربوبية. يعتقد أن الأمور كلها من الله، وأن كل شيء بيد الله، وأن الله قدر الخير والشر، وأن كل أمر فهو بيد الله، بيده سبحانه وتعالى الخلق، بيده الرزق، بيده الرزق، والذي يخلق وهو الذي يرزق، بيده العافية، بيده النصر، بيده الغنى، بيده الفقر، وهو المعز وهو المذل، وهو المفقر وهو المغني، وهو الهادي وهو المضل وهو الموفق. بحكمة أفعاله مبنية على الحكمة، ويخلق لحكمة، وهو الآمر وهو الناهي، يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة ويرزق لحكمة. فأفعاله مبنية على الحكمة، وقدره مبنية على الحكمة، وأمره مبنية على الحكمة، ونهيه مبنية على الحكمة سبحانه وتعالى. لابد أن ترى الأمور كلها من الله، هذا لابد منه في توحيد الربوبية، رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والرسائل، يعني تقطع الالتفات بالقلب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح. وهذه العبارة المؤلف موهمة، ورؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، إن أريد أنها ترك الأسباب فعل الأسباب والوسائل هذا باطل. وهذه من عبارات الصوفية، هذه ما يؤخذ عليه المؤلف رحمه الله، وسيأتي أنه نقل عن كتاب الفقه علوم الدين كما سيأتي. وهذه منها، الصوفية يرون إسقاط الأسباب وعدم فعل الأسباب، فهم جبرية في هذا، يقولوا تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. إن أريد ترك الأسباب هذا باطل، الأسباب لا بد من فعلها، الأسباب لا بد من فعلها، لأن الأسباب، لأن الله تعالى ربط الأسباب بمسببات مسبباتها، وأمور الدنيا والآخرة كلها مربوطة، كلها ربطت الأسباب بالمسببات، فلا يمكن تركها. لكن مقصود المؤلف تقطع الالتفات بالقلب، قطع الالتفات بالقلب الأسباب، ولكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح، لأن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والأسباب، يعني الركون إليها والاعتماد عليها، الركون والاعتماد يكون على الله. ولهذا قال: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. فهذا كلام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، أن قطع الالتفات عن الأسباب والأسباب في تفصيل، إن كان مراد بالالتفات قطع الالتفات عليها عن الركون إليها والاعتماد عليها فهذا حق، لأن الركون إلى الأسباب شرك في التوحيد، كما أن ترك فعل الأسباب قدح في التوحيد، الاعتماد على الأسباب والركون إلى الأسباب شرك في الربوبية، وترك الأسباب وعدم فعلها قدح في التوحيد. والتوحيد أن تفعل الأسباب على أنها أسباب، بجعل الله لها أسبابا، ولكن لا ترك إليها ولا تعتمد عليها، فأنت تفعل الأسباب لأن الله أمر بفعل الأسباب، ولا تعتمد عليها ولا لا ترك إليها، لا تتركها، لا تترك الأسباب فتكون عاصيا لله، ولا ترك الأسباب وتعتمد عليها فيكون هذا شرك في الربوبية، ولكن تفعل الأسباب على أنها أسباب جعلية، جعلها الله لها أسبابا مع عدم الركون إليها. فالركون إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في الربوبية، وترك الأسباب قدح في العقل. والعقل والتوحيد أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها، تفعلها على أنها أسباب. والأسباب أنواع، من الأسباب ما يجب تركها وهي الأسباب المحرمة، الأسباب المحرمة كالتداوي والمحرمات هذه لا يجوز فعلها، وهناك أسباب واجبة لا بد من فعلها. فالأسباب الواجبة الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والإيمان والتوحيد أعظم الأسباب في دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من فعل الأسباب. يقول الصوفية ترك الأسباب هذا في تفصيل، ترك الأسباب قد يكون كفرا، فإذا ترك التوحيد والإيمان الذي هو سبب في دخول الجنة هذا كفر، وقد يكون ترك الأسباب كبيرة، إذا ترك واجب من الواجبات فريضة من الفرائض ترك كبيرة، وقد يكون ترك الأسباب ترك الأسباب يكون فعل صغيرة من الصغائر، وقد يكون ترك الأسباب إذا ترك الأسباب ترك فضيلة من الفضائل ك كما لو ترك سنن الرواتب وسنة الضحى فاته فضائل. فترك الأسباب في تفصيل، تارة يكون كفرا، وتارة يكون كبيرة، وتارة يكون معصية، وتارة يكون ترك الفضيلة. فيحمل كلام مؤلف رحمه الله قول تقطع الالتفات إلى الأسباب يعني الالتفات بالقلب، ولكن لا مانع من الأسباب، تقطع الالتفات على الأسباب والوسائط. ولهذا قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثبر التوكل، يثبر التوكل على الله، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. التوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، فعل الأسباب المشروعة، وثانيا الاعتماد على الله في القلب لحصول النتيجة. التوكل يجمع أمرين، فعل الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله في حصول النتيجة. هذا التوحيد الذي فسره المؤلف، هذا توحيد الربوبية، ما يكفي هذا توحيد كما سيأتي أنه إفراد الله بالعبادة، هنا كان إفراد الله بالربوبية توحيدا الذي ذكره المؤلف. قال أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، يعني تقطع الالتفات بالقلب ولكن لا مانع من الأسباب. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. يعني إذا علم المسلم، إذا علم المؤمن أن كل شيء من الله وأن الله قدر الأشياء فلا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم على الشيء الذي لم يحصل له، لأن الله لم يقدر له ذلك. في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما يرضيك الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية كاره. فإذا توكل الإنسان على الله واعتمد عليه وفوض أمره إليه علم أن كل شيء في أمر الله وأن الله قدر الأشياء، فلذلك لا يشكو الخلق ولا يلومهم ولا يذمهم في الشيء الذي لم يحصل على يديهم، ولكن يذمهم ويلومهم إذا فعلوا المعاصي، يذمهم على أفعالهم، أفعال السيئة تخالف الشرع، لا بأس من ذمهم ونصيحتهم. يذم إذا فعل الإنسان ما حرم الله، ترك ما أوجب الله عليه، فإنه يذم ويلام. لكن مقصود المؤلف ترك شكاية الخلق وترك لومهم على ما لم يقدره الله على يديهم، يعني إذا لم يحصل على يديهم شيء لا يلومهم ولا يذمهم، لأن الله لم يقدر له ذلك. فإذا طلب شيء أمرا أو شيئا ولكن ولم يقدر له على يد هذا المخلوق لا يلوم هذا المخلوق ولا يذمه. إذا طلبت وظيفة أو طلبت أمرا من الأمور من شخص ولم يحصل على ذلك فلا تلومه ولا تذمه، لأن الله لم يقدر ذلك. التوكل على الله يثمر ترك شكاية الخلق، لا تشكو الخلق ولا تلومهم على الشيء الذي لم يقدره الله على يديهم، لأن الأمر بيد الله. ويثبر أيضا الرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله عز وجل والرضا عن الله والتسليم لحكمه، ترضى عن الله، ترضى بأسمائه، ترضى بقضائه، ترضى بقدره، ترضى بحكمه، تسلم لحكمه، حكم الله الذي حكم بين عباده هو ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله القرآن والسنة، يجب التحاكم إليهما، ولا يصح الإيمان إلا بالتحاكم إليهما. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله تعالى الإيمان حتى يحكم الإنسان الرسول في موارد النزاع ويسلم ويطمئن ولا يكون في نفسه حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لحكم الله، هذا من ثمرات التوكل، الرضا عن الله، ترضى عن الله وعن قضائه وعن قدره وعن حكمه، وتسلم لحكمه الشرعي ولحكمه الجزائي ولحكمه القدري. حكم الله الشرعي بما حكم بين العباد ترضى به، وترضى بحكم الله القدري حينما يقدر، قدر على هذا المرض، قدر على هذا الفقر، قدر على هذا الغناء، هذا حكم قدري. والحكم الجزائي يحكم بين عباده يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي الله تعالى هو يحكم بين عباده فيما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله. فلا بد من التسليم بحكم الله، حكم الله الشرعي ولحكم الله القدري ولحكم الجزائي، ولا بد عن الرضاع، بالرضاع عن الله، ترضى بالله ربا ويرضى بقضائه ويرضى بقدره ويرضى بحكمه، كل هذا من ثمرات التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، الإشارة إلى ما سبق من معنى الربوبية والألوهية، وأن معنى الربوبية هو أن الله تعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، والمتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، وأن الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه معبودا مألوها، يألهونه ويفيدونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الألوهية من أله، يأله إلهة، إذا عبد يعبد عبادة، أله يأله عبادة. إذا عرفت ذلك فاعلم، يعني فيتيقن أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. الربوبية من الله لعباده، والألوهية من العباد لله. الربوبية منه تعالى لعباده، لأنه خالقهم وموجدهم ومربيهم ومتكفل بإصلاحهم، قائم بتربيتهم وإصلاحهم، ومتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. هذه أفعاله سبحانه. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، والتأله من عباده له. التأله هو إفراد الناس، إفراد العبد، إفراد الله بأفعالك أنت أيها العبد. أفعالك أنت، ما هي أفعالك؟ العبادات التي تعبد، الصلاة والصيام، زكاة، حج، دعاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، جهاد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فأفعالك، فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، والربوبية توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، بأفعال الرب سبحانه. ما هي أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر إلى غير ذلك؟ فأنت تفرد الله بذلك، بمعنى أنك تضيف إلى الله وتعتقد أن الله هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. توحد الله بأفعاله هو، خلق الرزق وإماتة واحد. وأما العباد، توحيد العبادة فأنت توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ أفعالك صلاة وصيام وزكاة وحج. هذا معنى قول المؤلف: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. فالربوبية من الله تعالى لعباده، فهو مربيهم وخالقهم ووجدهم ومتكفل بأرزاقهم والذي يحييهم ويميتهم ويعزهم ويذلهم ويفطرهم ويغنيهم ويشقيهم ويسعدهم. فالربوبية منه تعالى، والتأله من العباد لله. تأله التعبد، التعبد يكون من العبد لله. أنت الذي تتعبد الله، تعبد الله بالصلاة، تعبد الله بالزكاة، تعبد الله بالصوم، تعبد الله بالحج، تعبد الله ببر الوالدين، تعبد الله بصلة الأرحام، تعبد الله بالجهاد في سبيل الله، تعبد الله بالأمر المعروف، تعبد الله بالنهي عن المنكر، تعبد الله بالإحسان بصلة الأرحام، تعبد الله بالإحسان للجيران، تعبد الله بكف نفسك عن المحرمات. هذا مع قوله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينه وبين الله عز وجل، هي الصلة الرابطة بين الله وبين الرحمة. هو تعالى رحيم بعباده، يرحمهم، وبالرحمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم ورزقهم وأوجدهم من رحمته أنه يرزقهم ويعافيهم، من رحمته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، من رحمته أنه يمهل ولا يهمل. وفي الحديث خلق الله 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأمسك وأرسل واحدة منها وأنزل واحدة منها إلى الأرض فبها يتراحم الخلق فيما بينهم. ومن ذلك أن ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل، الصلة بينهم وبين الله عز وجل الرحمة، يرحمهم ويرزقهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم، وما بكم من نعمة من الله. فمن نفى رحمة الله معنى قطع الصلة بين الله وبين عباده. والرحمة رحمتان، رحمة صفة لله ورحمة مخلوقة. رحمة مخلوقة مثل ما جاء في الحديث الله خلق 100 رحمة، مثل ما جاء في الحديث أن الله تعالى احتجت الجنة والنار فقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار هي الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما أنك الجنة أرحم أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة، رحمة مخلوقة. والنوع الثاني الرحمة صفة من صفات الله، رحمة صفة من صفات الله، ورحمة المخلوقة أثر من أثر الصفة. أثر تفسير الرحمة بالإنعام هذا خطأ. الشاعر فسر الرحمة بالإنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن المنعم، هذا غلط. الرحمة الإنعام أثر من أثر الرحمة. فالربوبية من الله تعالى لعباده، والتأله والتعبد من العباد لله تعالى، والرحمة صلة وهي الوصلة بين الله بين العباد وبين الله عز وجل. نعم. وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. ولا شك أن هذا أشرف أنفس الأعمال يعني، وأشرفها وأفضلها وأجلها قدرا عند الله هو التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أنفس الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة، لأجله أرسل الله الرسل، لأجله أنزل الله الكتب، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي بعثه الله بالتوحيد، ودل على أن التوحيد هو أشرف أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأعظمها قدرا عند الله، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. توحيد الله عز وجل وهو إفراده بالربوبية وإفراده بالأسماء والصفات وإفراده بالألوهية، إفراد الله بالعبادة. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذان نوعان فطر الله عليهما الخلق. توحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسمائه وصفاته وإثبات الله عز وجل الذي ورد في كتاب السنة. وهذان النوعان فطريان فطر الله عليهما الخلق، لم ينازع فيهما أحد، ولم يكن أحد إلا من شد من المجموعة البشرية. وإلا فإن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنزاع والخصومة بين الرسل وبين الأمم في توحيد العبادة والألوهية. فهو فالتوحيد كما قال المؤلف رحمه الله أنفس الأعمال وأجلها، أنفس الأعمال وأجلها قدرا، يعني أشرف الأعمال وأفضلها وأجلها قدرا عند الله هو التوحيد، هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. كما أن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وأقبح القبيح وأعظم الذنوب. ولهذا أول أول الأوامر هو الأمر بتوحيد الله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي نهى الله عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخليقة، هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، هو الذي من أجله أنزل الله الكتب، هو الذي من أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله حقة الحاقة ووقعت الواقعة، من أجله سقام سوق الجهاد. فهو مع كونه أنفس الأعمال وأفضلها وأشرفها، هو أوجب الواجبات وأفرضها، وهو حق الله على عباده. يجب على كل إنسان أن يوحد الله وأن يخلص له العبادة. من لقي الله بالتوحيد فهو الناجي، هو ناجي سالم، وهو من أهل الجنة والكرامة إن عاجل أو عاجل. لكن لقي الله بالتوحيد خالص غير ملطخ بالشرك والمعاصي والبدع فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، فضلا من الله تعالى وإحسانه. وإن لقي الله بتوحيد مخرق ولطخ بالمعاصي فهو على خطر، على خطر من عذاب القبر، خطر من الأهوال تصيبه في شتات القيامة، خطر من دخول النار، قد يعفى عنه وقد عذب داخل تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو داخل تحت مشيئة الله، من الناس من يعذب ومنهم من يعفى عنه. وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار، طهر، إذا مات على كبائر غير توبة إن عفى الله عنه طهر، وإن لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول خبثه، لأن المعاصي خبث مثل الأوساخ والنجاسة التي في الثوب، لا بد من غسلها حتى يطهر الثوب. فكذلك العاصي لا بد من تطهيره، إلا ما عفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد إلا الكفرة. مات على التوحيد لكنه مات على كبائر من غير توبة تحت مشيئة الله. فهو التوحيد مع كونه أفضل أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها، هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وهو حق الله على عباده، كما في حديث معاذ صحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ لبيك وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ لبيك وسعديك، ثم سارت ساعة فقال: يا معاذ لبيك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. فهو حق الله على عباده، محض حق الله، هو الذي لأجله خلق الله الخلق، لأجله أرسل الله الرسل، وهو أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها وأوجبها، وهو محض حق الله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة بعد إفراده بالربوبية والأسماء والصفات. فقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل الكلام وغيرهم، قال صاحب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الذي وهو أبو إسماعيل الهروي الذي شرحه المقيم في مدار السالكين، قال في تعريف التوحيد: التوحيد تنزيه الله عن المحدث. فسر التوحيد بأنه توحيد تنزيه الله عن المحدث أو عن الحدث، والمخلوقات كلها محدثة، تنزيه الله عن المخلوقات المحدثة. وهذا ليس تعريفا، هذا لا يتجاوز توحيد الربوبية، عباد الأصنام والأوثان نزه الله عن المحدث وليس موحدين، نزه الله عن المحدثات، لم يقولوا إنه محدث بل قالوا إنه هو الأول، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود لذاته، فنزه الله عن المحدثات ولم يكن موحدين. وقال الجنيد: التوحيد هو إفراد القديم عن المحدث، إفراد القديم عن المحدث. إفراد القديم عن المحدث نوعان: أحدهما إفراده في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله، والثاني إفراده في التأله والعبادة. وهذا صحيح هذا التفسير، يقول إفراد الله، تعريف الجنيد: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. إفراد الله نوع: إفراد في الاعتقاد في وصف الله الأسماء والصفات والأفعال، وإفراد في التأله والعبادة. إلا أن هذا التعريف فيه غموض، والتوحيد هو حق الله على عباده، فينبغي أن يكون التعريف واضحا، ويقال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وأشبه منه يقول: التوحيد إفراد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وإفراد الله في العبادة. هذا هو التوحيد. وبعض الصوفية كما سمعتم بعض يقول تنزيه الله عن المحدث، وبعض الصوفية يفسر التوحيد بتوحيد الربوبية وإثبات الخالق، وهذا غلط. يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يفسرون لا خالق إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان كفر قريش موحدين، لأنه يقول لا خالق إلا الله. ولا تتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية عن غير الله، وتثبت الله إلا إذا فسر الإله بالمعبود. الإله هو المعبود، لا معبود، لا نفي للجنس، من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر. إلها اسم جنس، إلها اسمها، والخبر محدود تقديره حق إلا الله. والله الاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والصوفية والأشاعرة يفسرون الإله بالخالق، يقول لا خالق إلا الله، وهذا باطل، معنى ما تجاوز توحيد الربوبية. لو كان معناها لا خالق إلا الله فصار كفار قريش مؤمنون، لأنه يقول لا خالق إلا الله، ولا إنسان كما خلقه لا يقولون الله، ولا إنسان كما خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أشمله إفراده في الربوبية والأسماء والصفات وإفراده في العبادة. أما تفسير بعض أهل البدع الإله بأنه الخالق فهذا باطل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت. إلا الله إثبات العبادة بأمع الله، ففيها كفر وإيمان. ليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتوحيد الألوهية لا يصح إلا بأمر، إلا بنفي وإثبات. لو قال شخص أنا أعبد الله، يثبت أعبد الله، هل يكون موحد؟ لا يكون موحد، لأن نقول قد تعبد الله وتعبد معه غيره، أنت أتيت بالإثبات، لكن أين النفي؟ لا بد أن تعبد الله، توحد الله، وتنفي العبادة عن غيره حتى تكون موحد. لا بد من النفي وإثبات، تعبد الله وتنفي العبادة عن غيره، توحد الله وتعبد الله وتنفي العبادة عن غيره، تثبت العبادة لله وتنفيها عن غيره، لا بد من أمرين، نفي وإثبات. كما أن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات كذلك لا بد من إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه، لا بد من إثباتها لله عز وجل، ولا بد من نفي التعطيل والتمثيل والتشبيه، ولا بد من نفي الكيفية. هذه إثبات الأسماء والصفات يقوم على هذه الأمور، إثبات الأسماء والصفات، نفي المماثلة والتمثيل، نفي الكيفية، قطع الطمع على إدراك الكيفية. توحيد الربوبية كذلك لا بد من إثبات أفعال الله عز وجل، ولا بد من نفيها عن غيره، من نفيها عن غيره. توحيد الألوهية لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباته لله، تخلية وتحلية. تخلية تتخلى عن كل معبود سوى الله ثم تتحلى بالإيمان بالله، فالتحلية قبل التخلية أو التخلية قبل التحلية، تخلية أول، تخلية تتخلى، والتخلية يتخلى عن الشرك والبدع ثم يتحلى بالإيمان والتوحيد. لا بد من أمرين، ما في ليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.